وانظر الى صالته من خلال اطلاع على ما يملكه. فيقول هنا ويلزم الاعلى ان يعمل سترة تمنع من مشاهدته للاسفل. انت حر، اذا اخذت ترخيص ابن ان شاء الله 20 دور 15 دور خذ ترخيص من الجانب، لكن ما يكون الادوار هذه سببا في الاضرار بي، لانك اذا ما عمل سترة وخلاص صف فقط ووقف احد في الصف مالك، معناه انه يطلع على الغرف وعلى الفناء وعلى ذلك. فيلزم الاعلى ان يعمل سترة. وهذا ايها الاحباب من كمال الشريعة، من كمال الشريعة وشمولها بما يحتاجه البشر او لما فهي ضمنت ما فيه سعادة الناس وما فيه راحتهم وما يزيل الخلاف والشجار وما يزيل الاحقاد والضغائن، فاعطت كل حق. انت مثلا ملكك اعمل ما شئت من ادوار بعد الاتفاق مع الجهات التنظيمية، لان واجب التقيد بما تدعو اليها الجهة المنظمة. قالوا الشارع هذا دورين ليس من حقك تعمل ثلاثة، الشارع هذا ثلاثة ليس من حقك تعمل أربعة، لكن مع ذلك إذا سويت 20 لازم تعمل سترة، لأجل إذا طلعت للسطح ما تقل على بيتي وما تشاهد حرامي. نعم. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. نعم. فإن استويا اشترك. فإن استويا يعني استووا، يعني كلهم دورين، كلهم ثلاثة، كلهم أربعة، نقول تشاركوا في السترة. السترة مشتركة لأجل أن لا يطل هذا على ذاك، لا يطل زيد على عمرو ولا بكر على خالد، كل واحد ما يطل على الثاني. لكن أنت أربعة أدوار وأنا دورين، لابد أن تعمل سترة على حسابك. أنت عشرة وأنا ستة، لابد أن تعمل عشرة سترة على حسابك. لكن إذا كنا كلنا دور واحد، كلنا دورين، كلنا ثلاثة، فالسترة مشتركة، لأنه كما يخشى أن تطل علي يخشى أيضا أن أطل عليك. فتقول، يقول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. باب الحجر. الحجر وهو على نوعين: حجر لمصلحة الشخص كالطفل واليتيم والسفيه وغير ذلك، وحجر لمصلحة الغير كالمفلس إذا تصرف في أمواله تصرفا خاطئا، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في الليلة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا كان بيني وبين الشارع العام أرض للجار بموجب صك شرعي، فهل يجوز لي منع الطريق بحجة أنها أرض بصك شرعي؟ لا يجوز منع الطريق ما دام طريق وموضوع في المخطط من الجهة المعنية ومقر والصكوك الشرعية على هذا الأساس، فلا يجوز لك المنع ولا إلغاء الطريق. يقول لقد من الله علي أتيت إلى هذه الأرض المقدسة لأداء مناسك العمرة وعندي أخ وأخت قد ماتوا، نسأل الله لنا ولهم الرحمة، فهل يحق لي بعد أن أؤدي مناسك العمرة لنفسي أن أؤدي عن كل واحد منهم عمرة علما بأني سأمكث في مكة 10 أيام وبعدها سأسافر إلى بلدي؟ نقول تكرار العمرة في وقت واحد لم يرد، فأنت أتيت في لعمرة كافية، ولو قدر لك السفر إلى المدينة ورجعت ممكن أن تعتمر عن أبيك، ولو سافرت إلى الطائف مثلا ورجعت ممكن أن تعتمر عن أخيك أو أختك، لكن وأنت في مكة تخرج لا، لأن أمور العبادات توقيفية، ولم يرد عن سلفنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا في مكة يخرجون ليعتمروا ويعودوا. يقول لقد قدمت من بلدي لأداء العمرة والجلوس في مكة الإجازة، ففي حالة سفرنا إلى الطائف لمدة يوم واحد أو يومين والرجوع إلى مكة، فهل من السنة أداء العمرة ثانية أو الاكتفاء بالأولى؟ إذا أديتم العمرة فلا حرج، يعني إذا حاذيتم الميقات راجعين إلى مكة وأديتم العمرة فلا حرج في ذلك، وأنتم على خير إن شاء الله. يقول امرأة حائض وهي عند الميقات نوت العمرة بعد أن تطهر، هل تبقى متمسكة بالإحرام وعدم فعل شيء من المحظورات إلى أن تطهر وتأخذ عمرتها، أم يكون التمسك بالإحرام بعد الطهر فقط، وهل يلزمها العودة إلى الميقات أم لا؟ وإذا فعلت فعلا من المحظورات كلبس الميقات أو سقط شيء ماذا يلزم؟ نقول إنها حينما حاذت الميقات نوت الدخول في النسك أصبحت محرمة، فليس لها أن تفعل شيئا من المحظورات وتبقى في بيتها على إحرامها حتى تطهر وتغتسل وتأتي وتطوف وتسعى وتقصر، وإحرامها بمعنى تبتعد عن المحظورات وعن الطيف وعن قص الشعر، أما تغيير الثياب يمكن لو تلبس كل يوم ثوب ثوبين 10 لا حرج في ذلك. متى يكون دعاء صلاة الاستخارة؟ يصلي الإنسان ركعتين ثم يدعو بعد أن يسلم ويقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فأعني عليه ويسره وسهل، وإن كان فيه ضرر علي في ديني أو دنياي فاصرفه عني واصرفني عنه، ويسمي هذا الشيء، ثم يستشير من يثق به من أهل الدراية والمعرفة، فإن أشاروا عليه بالإقدام أقدم وإن أشاروا عليه بالإحجام أحجم. يقول طفلة أخذت عمرة ولكن لم تكمل 7 أشواط في السعي، ماذا يكون عليها؟ عليها أن تسعى سعيا كاملا. يقول انه شاب في اول عمره حصل منه خطأ وقد تاب منه، فماذا يجب عليه بعد ان تاب؟ يجب عليه ان لا يعود مرة اخرى، ان يتوب توبة صادقة، ومن لوازمها الندم على ما حصل سابقا والعزم على عدم العودة وان يقلع عنه اقلاعا كاملا. يقول هل للعمرة طواف وداع أم لا؟ أرجو التفصيل في ذلك. نقول إن العلماء عليهم رحمة الله ووفقهم لما فيه الخير، منهم من قال إن عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهذا للمعتمر وللحاج فهو واجب. ومن العلماء من قال إن طواف الوداع خاص بالحج، وإذا طاف الإنسان طواف الوداع فهو أولى خروجا من الخلاف. ما هو الدعاء الذي إذا قاله المسلم لم يضره شيء في حياته أو كذا؟ نقول إن الإنسان يدعو بما ورد وذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما ورد من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما ورد أنه جاء إلى أبي أمامة في المسجد فقال ما لي أراك هنا والوقت وقت ليس وقت الصلاة، فقال هموم وديون لزمتني يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك دعاء إذا قلت أذهب الله همك وقضى بينك؟ يقول قلت بلى يا رسول الله، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال، ثمانية. فيقول أبو أمامة قلتها فأذهب الله همي وقضى بينه. فيحرص الإنسان في الدعاء أن يختار الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص أن يدعو بإخلاص ورغبة، وأن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن يدعو ومطعمه حلال، لأنه ورد أفطر مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يقول بالنسبة استعمال الذهب المطلي والذهب المموى، ما هل يجوز أو لا؟ نقول للرجال لا يجوز استعمال الذهب، لا يجوز للرجال، فهو حرام على ذكور أمتي. وأما النساء فهي تستعمل ما شاءت من مطلي ومموى وغير ذلك. يقول محرم غسل يديه بالصابون المعطر ناسيا، نقول لا حرج عليه لأنه معذور بنسيانه، أما المتعمد فلا يجوز أن يستعمل الطيب ولا أي مادة فيها طيب. يقول أريد شراء سيارة بقيمة 100,000 ريال، وهناك شخص سيعطيني المبلغ سلف ويأخذ عليه فائدة نسبة كذا بالمية، ما أدري يقول 20% أو 20%، فهل هذا حلال؟ لا حرام، هذا هو الربا. إذا أراد أن يعطيك قرضة لطلب الأجر والمثوبة بدون أي فائدة فلا حرج في ذلك، سواء دفعت له المبلغ دفعة واحدة بعد سنة أو قلت أعطيك من الراتب كل شهر كذا. فأما إذا كان فيه فوائد فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل فرض جر نفعا فهو ربا، فهذا ذكر فيه فائدة. هل يمكن أن أعمل عمرة لوالدي مع عمرتي؟ أجبنا ذلك، لأنه إذا سافر الشخص إلى المدينة أو سافر إلى الطائف وجاء معتمرا فلا حرج، وأما وهو في مكة فلا. هذا يسأل عن الأمكنة المستجابة في الحرم، يقول مثل الملتزم. الملتزم ورداء لأنه من الأمكنة الفاضلة في الدعاء، وهو ما بين الحجر وباب الكعبة، مسافة 4 أذرع، ذكر العلماء 4 أذرع من الحجر إلى الباب، ويسمى بالملتزم. إذا دعا عنده المرء فهو حري أن تحصل الإجابة. صلى الله وسلم على